نعم. حتى لو كان في عدم تسبيل للمنفعة. حتى إيش؟ حتى لو يكون فيه تسبيل للمنفعة. هو أصلاً لا بد من تسبيل المنفعة. الوقف لا بد فيه من تسبيل المنفعة. قد يكون الوقوف هذا يلزم من أنه لا يأخذ من الواقف ولا تسبب المنفعة. كيف؟ لا تسبب المنفعة أحياناً. هو إذا وقفه وصح لأنه لا يشاء إخراجه، هذه المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه سواء كان معينة أو كان جهة. نعم. الوقف جسديتي مشاعر يعني. جسد إذا وقف مشاعا من معين يصح ويبقى نسبه طلقا واسبوع وقفا. نعم شيخ حسن الله عليك، اذا وقف ماله على بر ولكن قصده من هذا الاضرار بالورثه او ابطال الشفعه، هو الرجل اذا قصد ابطال الشفعه سبق انه ما يجوز ولا يصح، لكن اذا قصد حرمان الورثه هل هو صحيح ولا مريض؟ صحيح. نعم. هل يتيقن هؤلاء الورثه سيرثونه او هو يرثهم؟ ما ندري، وليس هناك سبب. لو كان مريضا مرض الموت المخوف نعم، اما اذا كان غير مريض ما يدري، قد يكون هم الورثه او هو الوارث. نعم. ارايت لو وهبه تاما، لو وهبه تاما يجوز؟ ها ايش هذا؟ كبار السن. كم من إنسان له 90 سنة وعمرها الله لم يهو 20 ومات بثلاثين سنة، هذه كل الوضع اللي عنده. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة والسلام والسلام. آت محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة. نماذج أوقف مطلقا ثم نعم لا يصح إلا إذا كان اشترط الغلة لنفسه. يا جل لا، إذا أوقف الشجرة تنفذ على حسب ما أوقف، حتى لو احتاج فإنه لا، إلا إذا قال وقف على الفقراء وافتقر فإنه يأكل. نعم. انه وقف هذا الشيء على جهه عامه ثم بدا يغيره الى معين. نعم. لا يصح، يعني لا يصح ان يغير الوقف ولا تغير شروطه الا اذا راى ان ينقله الى ما هو احسن ويبقى على الشروط التي فيه. فالصحيح أنه جائز إبداله بأحسن منه، وسيأتينا إن شاء الله أن المذهب لا يجوز إلا إذا تعطلت المنافع بالكلية. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في المسائل التي قلنا فيها لا يصح الوقف وغيرها من كل المسائل التي لا يصح فيها الوقف، هل يسوغ للمفتي فيها أن لا يبطل الوقف وإنما ينقله إلى ما هو مثله أو أفضل منه؟ لا يسوغ. إذا قلنا لا يصح معناه أنه باطل. وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير. طيب. نعم. وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير. حتى لو علمنا الحمد لله. نقول ما دام ما صح الآن باطل والواقف موجود يغير. فإن عدم فهو الورثة إن كان قد مات. نعم. قلنا أن عليه دين أنه لا يصح. نعم. هذا على قول الراجح. المذهب يصح بشرط أن لا يهجر عليه. حتى لو لم ينوي التهرب منه. حتى ولم إبطال حق الغرماء. هذا هو القول الراجح. شيخ الإسلام رحمه الله يرى رأيا جيدا وهو الصواب إن شاء الله، أن من استغرقت ديونه ماله لا يمكن أن يتصرف يتبرع أبدا. إن كانت كيف فيما بعد؟ لا، بعد الوقف يعني؟ بعد أن وقف؟ لا، ما يمكن يباع الوقف. الوقت يبقى لحاله. نعم. واعتباري وصف وعدم تأكيد ونظر وغير ذلك إن أطلق ولم يشترك استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه ويوقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث السوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لسوده ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قليلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا يحيى في رجل يهوى المعازف فوقف نخلا على أهل العزف؟ العزف ماذا تقول في هذا الوقت؟ هنا على أهل العزف يأكلون ثمره أو يبيعون، المهم أنه وقفوا عليه، يجوز لأنه جهة والعزف حلال. نعم، ما تعرف الحزب؟ آلات اللهو، آلات اللهو كالموسيقى والرباب وما أشبه ذلك، يجوز على جهة؟ لا يجوز. نعم، شرهم فإنه لا يجوز ويبطل. هي على أهل العزف، أهل العزف قد ينتفعون به انتفاعا لا للعزف، لا يجوز. طيب لا يجوز لأنه يشترط فيما يكون على بر يكون على جهة أن يكون على بر، وهذا ليس من البر. طيب وقف على ذمي صحيح؟ طيب إذا وقف على ذمي بشرط أن يبقى على دينه يصح الوقف ولا يصح الشرط؟ طيب رجل وقف على فرس يجاب في تفصيل نعم ماذا بقى؟ طيب إذا كان الفرس هذا مستعمل في جهاد أو في في جهاد أو في خير مصالح الدين منه يصح؟ يصح حتى على المذهب؟ لا. إذن لا يصح أن تقول في التفصيل، قل في خلاف. طيب المذهب لا يصح لأنه لا يملك، والقول الثاني يصح ويصرف في في مصالح الفرس. طيب هل يصح الوقف على جني الأخ؟ جني صالح؟ نعم لا يملك، إذا لا يصح الوقف عليه. وش تقولون؟ نعم، لأنه لا يملك عن طريق بني آدم، عن طريق بني آدم لا يملك، والظاهر أنه عن غير طريق بني آدم أنه يملك، بمعنى أنه فيما بينهم لهم أملاك يملكونها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وقف على زيد عبد الرحمن بن جمعة، هل يشترط أن يقبله زيد؟ يشترط، وإن لم يقبل لا يجبر عليه، لا يجبر عليه حتى على ما مشى عليه المؤلف. نعم، نعم. إذن لم تحفظ المتن. نعم، طيب وإذا لم يقبل؟ يرجع للواقف إلا إذا كان قد ذكر له مصرف آخر. تمام، هذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف إلى مسائل مهمة في باب الوقف، فقال: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، يجب العمل بشرط الواقف على من كان ناظرا على الوقف، وسيأتي بيان من هو الناظر. وقوله يجب، الوجوب هو اللزوم، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وقوله بشرط الواقف أي بما شرط من وصف أو قيد أو إطلاق أو غير ذلك أو جهة، فلا يرجع في ذلك إلى رأي الناظر، بل إلى ما شرط الواقف فيعمل به. وليس هناك دليل، لكن فيه تعليل، لأن الواقف أخرج ملكه عن هذا الموقوف على وصف معين، فلا يجوز أن يتجاوز به إلى غيره. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو كان ذلك فيما هو أفضل، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمنهم من يقول إن الواقف إذا شرط شروطاً في الوقف ورأى الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعباد وأكثر أجراً للموقف، فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره، لا بأس أن يصرفه إلى غيره. أما الأولون فقالوا إن هذا الرجل أخرج ملكه عن هذا الوقف على وجه معين، فلا يجوز أن يتصرف في ملكه إلا حسب ما إيش؟ إلا حسب ما أخرجه، ليس من الحق. وأما الآخرون الذين قالوا بالجواز فيقولون إن أصل الوقف للبر والإحسان، فما كان أبر وأحسن فهو أنفع للواقف وللناس. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عام الفتح وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلي هاهنا. فأعاد عليه فقال: صلي هاهنا. فأعاد عليه فقال: صلي هاهنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. والوقف شبيه بالنذر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز للناذر أن ينتقل إلى الأفضل، فالواقف كذلك. وهذا القول هو الصحيح، أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ما لم يكن الوقف على معين. فإن كان الوقف على معين فليس لنا أن نتعدى، يعني لو قال وقف على فلان لا يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل لأنه عين، فتعلق حق الخاص به فلا يمكن أن يغير أو يحول. يجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر. كم هذه؟ 8. جمع وتقديم وضد ذلك 2، واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر 8. قال: وغير ذلك، يعني ليس هذا حصرا، بل كل شرط شرطه يجب العمل به على ما سمعت من الخلاف. أولا في جمع، بأن يقول: هذا وقف على أولادي وأولادهم، يكون الوقف الآن على الأولاد وأولادهم جمعا مجموعين. فإذا كان له ثلاثة أولاد وثلاثة أولاد ابن كم يقسم الوقت؟ على ستة، على ستة، لأنه جمعهم، والواو للجمع لمقتضى الجمع فيجمعون. الثاني قال وتقديم، يعني إذا شرط تقديم من يتصف بوصف معين، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ويقدم طالب العلم. الآن الوقف على من؟ على الجميع، لكن يقدم طالب العلم. ومعنى كونه يقدم أنه يعطى كفايته من الوقف والباقي للآخرين. ففي التقديم لا يحرم المؤخر، المؤخر لا يحرم، لأن هذا ليس ترتيبا بل هو تقديم وتأخير، فيستحق الجميع، لكن يقدم من قدمه الوقف. إذا قال هذا وقف على أولادي يقدم الأعزب منه، فهل نفي بالشرط أو لا؟ ينظر، قد نقول لا يوفى بالشرط، لأن العزوبة ليست أمرا مرغوبا فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لكن لو لاحظ أمرا آخر بأن قال يقدم من ماتت زوجته، فهذا إيش؟ لا بأس به، لأنه أراد بذلك جبر هذا الأعزب الذي ماتت زوجته، ولعله أن يتزوج. فإذا كان يريد هذا الواقف يريد أن يجعل العزوبة وصفا للاستحقاق بدون سبب شرعي، فإن هذا الشرط لاغي، لأنه خلاف ما يومي إليه الشرع وخلاف ما يريده الشرع، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طيب، وضد ذلك، ضد الجمع التفريق، ضد الجمع التفريق، وضد التقديم التأخير. التفريق أن يقول هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان ويترك الآخرين، هذا تفريق. يعني مثلا له ستة أولاد، قال هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، كم هم؟ والآخرين ليس لهم حق، لا يستحقون شيئا، لأنه فرق بينهم. ولكن هل يجوز أو لا يجوز شيء آخر، لكن الصورة هي هذه. أما هل يجوز أن يفرق فيعطي أحدا ويحرم أحدا، فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. التقديم التأخير، فيقول هذا وقف على أولادي يؤخر من يتكاسل عن الصلاة، فهنا نعطي من لا يتكاسل ونؤخر من يتكاسل، حتى لو فرض أن من يتكاسل أحق بالمال من الآخرين فإننا لا نعطيه، لأن الواقف شرط أن يؤخر من اتصف بهذه الصفة. واعتبار وصف، يعني واجب العمل بشرط الواقف في اعتبار وصف، مثل أن يقول وقفت على أولادي طلبة العلم منهم، هذا اعتبار وصف. ما هو الوصف؟ طلب العلم، فيعطى طلبة العلم ويحرم الآخر. أو الفقر، فيقول وقفت على أولادي الفقراء منهم، فهنا يستحق الفقراء ولا يستحق الأغنى لأنه قيد بوصف. طيب، وقف على أولاد المتزوجين منه يصح ولا يصح؟ يصح، لأن التزوج صفة مقصودة للشرع، ولأن المتزوجين في الغالب إيش أحوج من غير المتزوجين. واعتبار وصف وعدمه لأن يقول هذا وقف على أولادي لا يعطى الأحمق منهم أو دون الأحمق منهم، الأحمق منهم هذا اعتبر إيش؟ اعتبر الوصف ولا عدم وصف؟ عدم وصف. فاعتبار الوصف إيجابي وعدمه سلبي. وترتيب، الترتيب أن يأتي بما يدل على الترتيب، مثل أن يقول وقف على أولادي ثم أولادهم، أو وقف على أولادي بطنا بعد بطن، أو وقف على أولادي فإذا مات البطن الأول أو فإذا عدم البطن الأول فللثاني. هذا نسميه إيش؟ ترتيب. ولا يختص بثم، كل ما دل على الترتيب نعمل به. أفهمتم؟ طيب، لكن إذا قال قائل ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟ الفرق بين التقديم والترتيب أنه في الترتيب لا يستحق البطن الثاني شيئا مع البطن الأول، هذا في الترتيب. وفي التقديم يستحق البطن الثاني مع الأول ما فضل عن الأول، فالبطن الأول والثاني كلاهما مستحق لكن يقدم البطن الأول، فيمكن أن يشترك البطن الأول والثاني في مسألة التقديم، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي يقدم الأحوج فأعطينا الأحوج ما يكفيه لأن الريع كثير، أعطينا الأحوج ما يكفيه وبقي بقية، هل نعطي الآخر؟ نعم نعطيه. لكن لو قال وقف على أولادي ثم أولادي وكان الرجل كثيرا وأعطينا الأولاد حاجتهم وزاد أضعاف أضعاف، هل نعطي البطن الثاني شيئا؟ لا. قال ثم، وما بعد ثم لا يشارك ما قبله لوجود إيش؟ الترتيب. طيب لو قال بطن بعد بطن فكذلك، لو قال بطن بعد بطن فهو الترتيب. وقوله ونظر، النظر يعني الولاية، النظر يعني الولاية. والأولياء ثلاثة أقسام أو أربعة، يعني الذين يتصرفون لغيرهم أربعة أقسام: الوكيل والوصي والناظر والولي، كل هؤلاء يتصرفون لغيره. الوكيل هو في حال الحياة وكل فلانا أن يشتري له شيئا معينا فاشترى، هذا يسميه وكيلا. الوصي من أذن له في التصرف بعد الموت، مثل أن يقول هذا وقف على فلان، مثل أن يقول أوصيت لفلان بألف درهم، والوصي فلان، يعني الذي يأخذ الألف ويعطيه المصالة هو فلان، نسمي هذا إيش؟ وصية. أو يقول أوصيت إلى فلان بالنظر على أولاد الصغار، هذا يكون بعد الموت ويسمى وصية. الوكيل على الوقف يسمى ناظرا، يسمى ناظرا. ولهذا يغلط كثير من الذين يكتبون الأوقاف، يقول وقفت مثلا بيتي أو نخلي على ذريتي والوكيل فلان، هذا غلط. والصواب أن يقال والناظر فلان، لكن لما كان الذين يكتبون للناس غالبهم لم يتعمقوا في الفقه صاروا لا يفرقون بين الوكيل والوصي والناظر، كل وكيل، حتى الوصي الذي بعد موت يسميه وكيلا، ولو جاءت لقاض لا يعرف العرف لقال إن هذا بطلت وكالته. يعني مثل لو قال وصي على ملكي أو على أولادي الصغار وما أشبه ذلك فلان، لو قال وكيلي فلان ثم مات انفسخت الوكالة. فلو قدمت هذه الوثيقة لقاض لا يعرف عادة الناس وعرفهم لقال الوكالة تنفسخ بموت الموكل ولا وكالة لك. ولهذا ينبغي للذين يكتبون الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم في الألفاظ ودلالاتها الشرعية. الولي من كان يتصرف بإذن من الشارع، لأن كل من قلنا من وكيل ووصي وناظر يتصرفون بإذن من؟ بإذن المالك. لكن إذا كان التصرف بإذن من الشارع سمي ذلك ولاية، كولي اليتيم مثلا. ولي اليتيم لا أحد من الناس ولاه، بل ولاه الله عز وجل، فيسمى هذا وليا. وكولاية الأب على مال ولده، هذه ولاية لم تكن بإذن من العبد. إذن الناظر يرجع في تعيينه إلى من؟ إلى الواقع. فإذا قال هذا وقف على الفقراء والناظر فلان، تعين أن يكون الناظر فلان. فلو أرادت وزارة الأوقاف أن تأخذ هذا الوقف لأنه عام فليس لها الحق مع وجود ناظر خاص. والموقف أخرج الوقف عن ملكه مقيدا بناظر معين فلا اعتراض لأحد عليه، لكن إن خيف منه أن لا يقوم بالأمانة على وجهها فللوزارة أن تعين ناظرا معه، لأن هذا على جهة عامة. طيب، وهل يصح أن يخصص الواقف بعض الموقوف عليهم بالنظر؟ نعم يصح. فإذا قال وقف على أولادي والناظر فلان من الأولاد صح ذلك ولا أحد يعترض عليه، اللهم إلا إن خرج عن مقتضى الأمانة فهذا شيء آخر. يقول وغير ذلك، يعني من جميع ما يشترطه الواقع. والعلة في وجوب الرجوع إلى شرط الواقف ما هي؟ أنه أخرج هذا عن ملكه على وصف معين وشرط معين، فلا يجوز لنا أن نتصرف فيه إلا حسب ما أخرجه به عن ملكه. فإن أطلق الفاعل الواقف، إن أطلق ولم يشترط شيئا معينا استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه. إن أطلق ولم يشرط شيئا، لا ناظرا ولا وصفا ولا تقديما ولا تأخيرا، فإنه يستوي الغني والذكر وضدهما. من ضد الغني؟ والذكر الأنثى. فإذا قال وقف على أولادي وسكت فهو لأولادي، الذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير على السواء أو لا؟ يقول استوى يعني على السوء. ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا ليس تمليكا تاما، وإنما هو تمليك استحقاق. ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم، لا يملكون أن يبيعوه أو يرهنوه أو يوقفوه، فليس كالهبة. الهبة يجب أن يجعل الذكر، أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الوقف لا، لأنه ليس ملكا تاما. فإذا قال وقف على أولادي وله أربعة أبناء وأربع بنات، قسم على كم سهم؟ كم؟ على ثمانية أسهم، للذكر كالأنثى. ووجه ذلك أنه أخرجه عن ملكه لهم على وجه الاستحقاق للتملك، ولذلك لا يملكون بيعه ولا رهنه ولا هبته. وقوله النظر للموقوف عليه، النظر يعني إذا أطلق ولم يشترط، يكون للموقوف عليه. هذا إذا وقف على معين، فإن وقف على جهة أو على من لا يملك أو على من لا على ما لا يملك، فالنظر للحاكم للقاضي. انتبه. فالآن إذا وقف على معين ولم يشترط ناظرا، فالنظر للموقوف عليه، يعني هو المستحق. وإذا كان الموقوف عليهم عددا، صار لكل النظر بقدر نصيب، كلهم ينظرون، لأن كلهم مستحق فينظرون. ومعنى بقدر نصيبه أنه لو أمكن أن يجزأ الوقف وهم ستة إلى ستة أجزاء، وكل واحد ينظر على سدس، فلا بأس. طيب، النظر للموقوف عليه، وهل يصح أن يوقف على معين ويشترط الناظر من هذا المعين؟ أجيب نعم، لأنه إذا عين الواقف ناظرا فلا إشكال. طيب، إذا وقف على معين بالوصف، مثل أن يقول هذا وقف على إمام المسجد أو على مؤذن المسجد أو على المدرس في هذه المكتبة، فهل النظر له أو للقاضي؟ الواقع أن هذا فيه جهتان، جهة خاصة وجهة عامة. فبالنظر إلى أن إمام المسجد لا يعني فلان بفلان، بل يعني عجيب كل من كان إماما في هذا المسجد، من هذه الناحية يكون عاما والنظر فيه للحاكم. ومن ناحية أن الإمام واحد، يكون هذا من باب الوقف على معين، فيكون النظر للإمام، يكون النظر للإمام وحده. فعندنا الآن يا أخواننا، عندنا جهة عامة مثل المساكين والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم، هؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للحاكم. يعني لا يمكن أن نأتي كل من كان فقيرا أو طالب علم يقول يلا انظر في هذا الوقف، هذا متعذر. وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك، كان الوقف على المساجد والوقف على المساجد، هذا أيضا النظر فيه لمن؟ للحاكم، ما لم يعين الواقف ناظرا خاصا. الوقف على معينين بالشخص، الوقف على معينين بالشخص مثل الأولاد أو زيد أو عمر أو ما أشبه ذلك، النظر هنا لمن؟ للموقوف عليه، ولا أحد يعارضهم إلا إذا خرجوا عن مقتضى الأمانة، فللحاكم النظر العام. الثالث أن وقف على معين بالوصف، يعني ليس محصورا، الأولاد محصورون، لكن مثل الإمام والمؤذن والمدرس وما أشبه ذلك، فهذا يتجاذبه شيئان، الخصوص والعموم. فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر له، وبالنظر إلى أنه يشبه أن يكون جهة، أن يكون جهة، وأن هذا الإمام قد يتصرف بما فيه حظ نفسه بقطع النظر عن إمام يأتي بعده، فهنا يغلب عليه جانب إيش؟ جانب العموم، ويكون نظر للحاكم، يكون نظر للحاكم أو من يأتي من قبل الدولة كوزارة الأوقاف. ولهذا نقول لو تعارض رأي الإمام ورأي المسؤولين عن الأوقاف، هل نأخذ برأي الإمام أو نأخذ برأي المسؤولين؟ نعم، يجب أن لا ينفرد أحدهما بالرأي، بل لا بد ينظر للمصلحة، لكن ليس للجهة المسؤولة الاعتراض على هذا الإمام إلا إذا خرج عن مقتضى الأمانة. على أولاده وجعل الناظر منهم، فهل يشرع للناظر منهم أن لأحدهم يعني إذا كان ناظرا أن يأخذ لقاء نظره في الوقت؟ يعني هل الناظر أجرة؟ إن شرطها الوقت فنعم، إن شرطها الوقت فنعم، إذا لم يشرطها وإذا لم يشرطها فله أجرة المثل ويقدرها الحاكم، وإن تبرع فجزاه الله خير، أعان على خير. الترتيب الجيد هنا بالترتيب، بطل بعد بطل، متى يأخذ البطل الثاني؟ هل إذا إيش؟ متى يأخذ البطل الثاني؟ هو الترتيب؟ نعم، إذا فني البطل الأول كله، إذا بقي واحد يستحق يستحقه، يعني لو وقف على أولاده ثم أولاده وكان عنده من الأولاد 10 وماتوا واحد، فهم مع وجودهم يستحقونه؟ وحده عجب، كيف؟ يستحقون فقط هم دون أولادهم. إيه ما يخالف، لكن كم يأتي كل واحد؟ 10 أسهم. يأتي كل واحد 10 أسهم؟ ما يصيح. هم 10. يعني كل واحد سهم. ها؟ كل واحد منهم سهم. سهم من إيش؟ من الوقت. من كم؟ بالنسبة. يعني واحد من 10. واحد من 10. طيب. إذا مات واحد صار لكل واحد. واحد من 9. واحد من 9. وهكذا. إلى أن يكون عند آخر واحد جميع الوقف لهذا الباقي، فهمت؟ إذا ماتوا انتقل إلى أولادهم، ولكن هل ينتقل إلى أولادهم على حسب آبائهم أو على عدد رؤوسهم؟ يعني مثلا هؤلاء 10 واحد منهم خلف 10 أولاد، واحد خلف واحد ولد واحد، هل نعطي الولد الواحد هذا نعطيه نصيب أبيه الذي هو العشر، أو نوزعه بين الجميع بالسوية؟ الثاني، لأن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف وليس عن البطون، أفهمت؟ نعم. شيخ بارك الله فيك، لو وقف على معين بالوصف، نعم البيت الإمام، هل له أن يتصرف فيه بما جرى فيه العرف حتى لو يعني خرج مقتضى يعني يصلح فيه إصلاحات البيت؟ لكن هل قال الواقف ولا أسمح له أن يتصرف في البيت؟ لا ما قال، الحمد لله. إذن يتصرف فيه، تذهب إلى الإمام مثلا، قال هذا وقف على الإمام، يفتح باب، ما في بأس إذا كان لا يضر البيت، حتى في المستقبل، لأن لاحظ أن رغبات الناس تختلف، قد يرى بإنسان يفتح مثلا باب على الحجرة الأخرى، نعم، لأنها من مصلحته، ويأتي اللي بعده ما يرى هذا. فإذا كان فيه احتمال أن لا يكون من مصلحة البيت في المستقبل فيمنع، أما إذا كان فيه يعني أنه مصلحة 100% فلا بأس أن يتصرف. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو امتنع الواقف من تغيير شيء من الوقت، لكنه امتنع الواقف، اي نعم، يعني منع أن يغير شيء من الوقت، امتنع ولا منع؟ منع. اي طيب، منع الناظر مثلا أن يغير شيء من الوقت مثل فرش المسجد مثلا، لكنه تلف وما زال الواقف يعني يمنع من تغييره وهو لا يصلح. أصل بارك الله فيك، الوقف على المسجد يخرج عن ملكه، ما له فيه دخل ولا تصرف، اشترط الواقف ولو اشترط، يعني مثلا يقول لا بشرط انه ما يباع شيء من الفرش، ثم تتلتف الفرش وتخرب، ما يمكن. او وقف مسجدا وقال بشرط ان يكون فراشه حصباء، يطاع ولا ما يطاع؟ نعم، ما يطاع، تغيرت الاحوال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للقائل هذا وقف لأولادي ثم أولادهم، هل يدخل في الأولاد البنات؟ يجينا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله، انتظر يا رجل. نعم. إذا نعم عنده عمارة لها 5 طوارئ 10 طوارئ أوقف الخامس يصح، لا ما يكون وقفا. إذا باع الدور الخامس ما اللي فوقه ما يصير تبع البيع، قاعدة ما قاعدة لها وتابع القرار، إذا لم إذا نص عليه، يعني مثلا أطلق بعت عليك مثلا هذه الشقة، مع النشقة عند الناس الآن يختص البيع وغير البيع بالشقة فقط، لا ما يتبع. نعم، لا هو أصلا ما مقدم إلا السبب، ويقدم الأفقة، يقدم الأفقر، يقدم ما من أصيب بجائحة، ها؟ إيه، ولا يمكن التقديم إلى السبب، لو قالوا قدم فلان فقط ما يجوز. آدم نعم نعم يعني مثلا كفايته 10,000 ريال في السنة، وبقي وصار الريع 11,000، يبقى 1,000 يشترك فيه البقية، لا يبقى 1,000 ريال وهم 10 يجي كل واحد 100 ريال. لهؤلاء بالسوية. ها؟ غلف. ها آه طيب. طيب. ما يعطون، لم يبقى شيء، المؤخر يكون كالعاصب تماما، يعطى ما أبقت الفروض. نعم. القول الثاني شيخ بتغيير شخص الواقع سواء في الجهة أو في ذاته، لا اللي على معي شخصي ما يغير، ولكن شيخ في لو قال مثلا في الجهة، نعم، لو مثلا أوقف على جهة ويعني شرط أن يقدم أحد الأفقر. نعم. فراى الناظر مثلا يغير الشر. نعم. ما يمكن يغير الشر وشيء، كيف يغير؟ يعني يقول ما أعطي الأفقر؟ لا، الأفقر. الأفقر يقول ما أعطيه؟ لا، أعطيه بالسوية. لا ما يجوز. ما يجوز. لا، لأن الأفقر كونه يعطى جهة شرعية. يعني حتى لو فرضنا أنه ما قال يعطى الأفقر ولا يجب أن نقدم الأفقر حتى في الجمع. إذا قدم أحد أبنائه بدون سبب يستحق به هذا الوقت، قلنا أنه لا يجوز. نعم. لكن لا يقال أنه هذا معين ويجوز الوقت على المعين بشرط لا يوجد إثم. صحيح، صدقت، لكن هذا وجد إثم. إلا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا إثم، مو إثم هذا. الحمد لله. والنظر للموقوف عليه وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث الاستوية ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إن العمل بشرط الواقف واجب، علل لذلك محمد. لأنه لما أخرج شيئا من ماله على وصف معلوم وجب التوقف عند شرط. نعم، لأنه أخرج ماله على هذا الوجه المعين أو هذا الوصف المعين فيجب العمل به. طيب، إذا كان شرطا محرما لا يجوز، لماذا؟ للإحسان وللبر، فلا يجوز. هل عندك دليل؟ ما في دليل؟ لا، هل عندك دليل أنه لو شرط شرطا فاسدا محرما؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفي القرآن العزيز فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. طيب، قوله في جمع وضده، يلا جابي، وش معنى جمع وضده؟ وش معنى جمع وضده قبل المثال؟ الجمع جماعة، ضده الإفراد. يعني الجمع جماعة، تفريق ضد الجمع، ضد الجمع تفريق. إيه، لكن مش معنى الجمع يعني جماعة، وش معنى جماعة؟ الجمع بجمع. هات المثال. أنا أقول هذا البيت يكون على أولاد، على أولاد جماعة. هذا جمع، لأنه أنا جماعة. طيب، لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد فلان والمساجد وما أشبه ذلك، هذا جمع؟ هذا جمع. طيب، ضد الجمع يا نور؟ التفريق. فإن يقول هذا وقف على ولدي فلان وفلان فقط. ها؟ فإن يقول هذا وقف على فلان وفلان من أبنائي دون بقية. وهنا فرق. نعم، فهنا فرق. طيب، قول التقديم وضده، إبراهيم. نعم، أن يقول يقدم من اتصف بكذا، ضده يؤخر، يعني بدل ما يقول يقدم يقول يؤخر. تمام، هذا المثال. مثلا يقول هذا وقف على أولادي يقدم طالب العلم منه. نعم، هذا وقف على أولادي ويقدم طالب العلم. والتأخير يقول هذا وقف على أولادي يؤخر من يتكاسل عن الصلاة. هذا وقف على أولادي يؤخر من يتكاسل عن الصلاة. طيب جيد. الترتيب أنا قصدي ما كامله من بطن. أنا يقدم الأولين. عندك حروف العطف بطن وظهر، ما علينا. بطن وبطنين على أولادي ثم أولادي. تمام. هذا ترتيب. ما الفرق بينه وبين التقديم؟ الترتيب لا يستحق أولادهم إلا بعدما توفى كل الأولين. يعني لا يستحق المؤخر مع المقدم شيئا مطلقا، بخلاف التقديم، فيقدم الأول وما زاد عن حاجته يكون للمؤخر. طيب، إذا قال هذا وقف على أولادي يقدم طالب العلم، فهمت؟ طالب العلم يكفيه 10,000 ريال في السنة، والريع 15,000. ها؟ يعطي 10,000. نعم. يعطي المقدار ما يكفي 10,000. طيب. والباقي يصرف في. يعطي المقدم 10,000. والباقي. يعطي لمن يليه. ها؟ يعطي لمن يليه 5 في التقديم. يعني يكون للأولاد. طيب. وإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، وكان الريع 100,000 ويكفي الأولاد 10,000، فماذا نصنع في 90,000؟ نعم، يستحقونه كله حتى 100,000، لأنه ترتيب. توافقون على هذا؟ طيب، إذا قال وقف على أولادي وفيهم ذكور وإناث، محمد اسمك محمد أظن؟ نعم، يلا. الذكر والأنثى؟ نعم، الذكور في استحقاق. ها؟ لأنه إيش؟ إلى الآن ما بعثنا على التعليم، يستوي الذكر والأنثى. طيب، لأنه وقفه عليهم بدون تفضيل، فيكون على ما شرط. إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم؟ بلى قال. حسنت. إذا كيف نفي بشرع؟ كيف نقول للذكر مثل الأنثى؟ نعم، وليس تمليكا. أحسنت. أما التمليك فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. النظر لمن يكون فراس؟ إذا النظر يكون لمن عينه الواقف. أحسنت. النظر لمن عينه الواقف، سواء كان الواقف على عموم أو على خصوص. فإن لم يعين، يلا محمد. اسمك محمد؟ نعم. إن لم يعين فإن كان وقفا عاما أو على من لا يملك المساجد فالنظر للحاكم، وإن كان على من يملك وهو محصور للموقوف عليه. ولو تعددوا هل ما قاله صحيح؟ يقول إذا كان الوقف على من لا يملك المساجد أو على جهة عامة كالفقراء والمساكين فالنظر لمن؟ للحاكم. أما الأول فلأن الذي لا يملك كيف يكون له نظر، وأما الثاني فلأنه لا يمكن حصره فيكون للحاكم. وإن كان على قوم معينين يملكون فالنظر لهم جميعا، لا ينفرج أحدهم بالنظر لأنهم شركاء في الوقت. أما إذا عين الواقف ناظرا فهو من عينه سواء كان الواقف عاما أو على من يملك أو من لا يملك. طيب، ثم قال المؤلف ابتداء درس: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده إلى آخر. إن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده، الذكور والإناث. أما الذكور فواضح أن اسم الولد يطلق عليه، وأما الإناث فيطلق عليهم أيضا اسم الولد. ودليل ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الأنثى من الأولاد. فإذا قال هذا وقف على ولدي وله ذكور وإناث صار الوقف بين الذكور والإناث بالسوية. فإذا قال الولد للأنثى: أنت ما أنت ولد، أنت بنت، الولد أنا، ماذا نقول له؟ نقول مذلول. ولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فيكون الذكور والإناث على حد سواء. فإن انقرض أولاده، انقرض أولاده ماتوا ولم يخلفوا أحدا، فلمن يكون؟ يقول: ثم المساكين. انتبه، ثم المساكين من يكون له إذن؟ جيبوا جماعة، يكون المساكين ما في إشكال. قال: على ولده ثم على المساكين. الولد انقرض لم يبق له نسب، يكون للمساكين، يكون المساكين. والنظر لمن إذا انتقل للمساكين؟ النظر للحاكم إذا لم يعين الواقف ناظرا. أو ولد غيره أيضا إذا وقف على ولد فلان فهو لأولاده البنين والبنات بالسوية. فإن انقرضوا إيش؟ فعل المساكين. طيب، لو قال على ولدي ثم المساجد فلمن يكون؟ لولده. فإن انقرضوا فللمساجد. تمام. يقول: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. ثم ولد بنيه. شوف المؤلف قال ثم. إذن إذا قال على ولدي يستحقه الأولاد بطنا بعد بطن. انتبه، يستحق الأولاد بطن بعد بطن، لأنه قال ثم ولد بنيه، فهو ترتيب، مع أن اللفظ مجمل ما في ترتيب ولا جمع. فنقول الأصل أن الأصل الترتيب، والقاعدة المعروفة أن من استحق بوصف فإنه يقدم من كان أقوى في هذا الوصف. ومعلوم أن الولادة بالنسبة للأولاد أقوى وصفا في الأولاد من أولاد البنين. وعليه فنقول: إذا قال وقف على أولادي فهو لأولادي. ثم إذا انقرض الأولاد كلهم يكون لأولاد بنيه، لأولاد بنيه. طيب، إذا وقف على أولادي وهم ثلاثة ثم مات أحدهم عن بنين، أيستحق أبناؤه أو لا؟ لا يستحقون مع أعمامهم، لأن هذا ترتيب بطن على بطن. لكن لو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده، نعم، يستحق أولاد الولد الذي مات ويكونون محل أبيه، ويعمل في أولاده أولاد الذي مات كما يعمل في أولاد الصلب، فيقال هو لأولاد الابن الذي مات الذكور والإناث بإيش؟ بالسوية. طيب، قال: ثم ولد بنيه دون بناته، أي دون ولد بناته، دون ولد بناته. فإن أولاد البنات لا يدخلون في الولد، فإذا قال هذا وقف على أولادي وله ثلاثة ذكور وبنت ومات هؤلاء الأربعة الذكور والبنت وخلفوا أبناء فهل لمن خلفوا حق من هذا الوقف؟ خطأ. أولاد البنين لهم حق وأولاد البنت ليس لهم حق، ودليل ذلك في القرآن الكريم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام ليسوا من أولاده، فكذلك الواقف إذا قال وقف على أولادي وكان له أولاد أبناء وأولاد بنات فأولاد البنات لا يستحقون شيئا لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد، وهو في القرآن ظاهر، وكذلك هو مقتضى العرف واللغة. يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فمن يعرب الشطر الأول، من أعرب الشطر الأول فهو شاطر. نعم محمد. خطأ خبري. طيب يا القسم بس إما هذا ولا هذا، يا كمل. بنونا أعرف بنونا محق جمع ذكر سالم بس أعرف محل من الأعراب إيش هو خبر مقدم كلها بنونا تفصيل وش التفصيل مضاف إليه أعرف المضاف الحال والمضاف إليه الحال نعم خبر مقدم نعم مرفوع على مترفعه الواو والملحق جمع ذكر سالم الواو يعني إيه؟ نعم وهو مضاف لأنه للملحق جمع ذكر سالم نعم ونا ضمير متصل مبني على سكون محل جر بالإضافة وين النون البنون ذهبت للإضافة ذهبت للإضافة حذفت للإضافة نعم الواو بناءنا نعم منتج مؤخر مرفوع على مترفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق جمع ذكر سالم. زين بنو خبر مبتدا مؤخر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق جمع ذكر سالم. نعم. وهو مضاف وأبنائنا. وأبناء. بنو أبنائي. إيه. أبناء. بنو مضاف وأبنائي. مضاف إليه. نعم. مجرور عن مترفعه. طيب. وهو مضاف وناظم متصل. نعم. أحسنت. البيت هذا واضح، حتى عند حتى في العاقلة مثلا إذا عند تحمل الدية أولاد البنات لا يتحملون، حتى في ولاية النكاح أولاد البنات ليس لهم ولاية، وعلى هذا فنقول أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، والدليل من القرآن ومن اللغة. فإن قال قائل ألم يقل الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وذكر عيسى، وعيسى ولد بنت، فالجواب سهل جدا، ما هو؟ أن عيسى أمه أبوه ليس له أب حتى ينسب إليه، فأمه هي أبيه، ولا دليل فيه على أن أولاد البنات يدخلون في مطلق الأولاد أو مطلق الذرية، والأمر واضح لأن عيسى صالح ليس له أب حتى ينسب إليه، لكن هذا عند مطلق الوقف. أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنات أرادهم الواقف أو صرح بذلك عمل به فإنه يعمل به تبعا لشرط طيب لو قال هذا وقف على أولادي وأولادهم وليس له إلا بنات يدخل أولاد البنات لماذا قرينه ما عنده بني فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات فهنا يتعين دخول أولاد البنات لأنه ليس عنده إلا بنات ولو قال هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الأبناء يدخلون أو لا قول يا جماعة يدخلون لماذا للقرينة لأن قوله يفضل أولاد الأبناء يدل على أنه أراد أولاد الأبناء والبنات ولو قال وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولدي يدخلون هذا وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده يدخلون نصرح من مات عن ولد البنت تموت عن أولادها يدخلون ويكون نصيبها لهم ولو قال هذا وقف على أولادي أولاد البنين وأولاد البنات نص تصريح إذن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد إلا بنص أو قرينة هذه القاعدة كما لو قال يعني كما لو قال الواقف على ولد ولده وذريته لصلب يعني إذا نص على التقييد بالصلب فإن أولاد البنين أولاد البنات لا يدخلون بلا أشكال لو قال هذا وقف على ولد ولده لصلبه هل يدخل أولاد البنات؟ عجيب يا جماعة لماذا؟ لأن أولاد البنات ليسوا من صلب وقيده لصلبه أو ذريته طيب إذن الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات إما أن ينص على عدم الدخول بأن يقول أولادي وأولادهم لصلبي فهنا لا يدخلون بلا أشكال وإما أن ينص على الدخول أو توجد القرينة فهنا يدخلون وإما أن يطلق فلا يدخلون فصار أولاد البنات لا يدخلون في حالين الحالة الأولى إيش؟ أن ينص على عدم دخولهم والحالة الثانية أن نطلق ويدخلون إذا نص على دخولهم أو وجدت قرينة ثم إن هذه المسألة هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخلون فيها خلاف منهم من قال إن من العلماء من قال يدخلون وإنه لا يجوز إخراجه ولو نص على إخراجه وأبطل هذا الشرط وعندي أنه لا وجه لإبطاله ولا وجه لتضعيف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لأن هذا مقتضى القرآن الكريم ثم إن الحاجة داعية إلى هذا إذا كان الرجل عنده 10 بنات تزوجت واحد كل واحدة وأتت ب10 أبناء كم يكون أولاد البنات 100 وعنده أولاد بنين في مثل هذه الحال يكثر النزاع لأنه إذا كان النزاع يكثر بين أولاد الصلب فأولاد البطن من باب أولى فلهذا نرى أنه لا حرج على الإنسان إذا أخرج أولاد البنات وإذا أطلق فإن هذا هو مقتضى مدلول مقتضى لفظه أي هو مدلول لفظه كما سمعتم من القرآن الكريم طيب لو قال على ذريته إذا قال على ذريته وذرية فعيلة بمعنى مفعولة، أي من ذرأهم الله منه. ومن الذين ذرأهم الله منك؟ من؟ أولاد الصلب. فإذا قال هذا وقف على ذريته دخل الأولاد من بنين وبنات، ودخل بعد ذلك أولاد البنين دون أولاد البنات، لأنهم ليسوا من ذريته. وهنا يرد علينا الإشكال الذي أجبنا عنه أولا، وهو أن عيسى من ذرية إبراهيم، فكيف كان ذلك؟ والجواب أن عيسى عليه الصلاة والسلام أبوه أمه، لأنه خلق من دون أب. ولهذا نحن عندنا لو أن شخصا انتفى من ولده، انتبه من ولده، قال هذا الولد ليس مني وقبل انتفاؤه بالشروط المعروفة، صار هذا الولد أبوه إيش؟ أبوه أمه. ولهذا إذا مات عنها ترثه هي ميراث أم وأب، فيقال إذا لم يكن له أبناء ولا إخوة يقال هذه لها الثلث بالفرض والباقي بالتعصيب، لأنها هي أبوه وأمه. نقف على ولو قال على بنيه. نعم ارفع صوتك بارك الله فيك. كيف عن قوله صلى الله عليه وسلم أن ابني هذا سيد؟ نعم حسن رضي الله عنه. نجيب عنه بأنك أنت ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت ابن الرسول متى آمنت به فأنت ابن، لكن ليس ابن النسب. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقرأ بعض السلف وهو أب لهم، وهذا مقتضى القياس. إذا كانت زوجات أمهات فهو أب، لكنه ليس أب النسب. ولذلك يشرف أولاد علي بن أبي طالب يشرفون بنسبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو من خصائصه. نعم يا كمال. إذا يعني اصطلح الموقوف عليهم على تعيين ناظر من غيره، فهل يجوز للناظر أن يستخلف بعده؟ كان يقول مثلا ولدي سيكون عليكم ولدي فلان سيكون عليكم ناظر بعدي. لا، إذا اتفق أهل الوقف على تعيين ناظر من قبلهم فهو وكيل له، يعني لهم أن يعزلوه وليس له أن يوكل غيره ولا أن يوصي لغيره بالنظر، لأنه يتصرف بإذنهم. نعم الشيخ اشتكى عليها، ما هي الفائدة من الوقف على الأولاد؟ نعم، يعني الشيخ هو نوع من الميراث، وكأن سبحان الله قال هذا استحقاق وليس ملك تم، فكأن سبحان الله يبغى معنا يلعب أنا مع الشر، كأنه يقول أنا أبغى معنا بناتي سبحان الله يستفيدون من هذا المال ويعطيهم كذا. هو أولا بارك الله فيك، هل يعني نتيقن أنهم يرثونه؟ ما نتيقن، ربما يموتون قبله ويرثون. ثانيا أن الإنسان يلجأ إلى هذا أحيانا لأنه لا يحب أن يباع عقاره مثلا، يحب أن يبقى العقار عنده، يخشى أن يتصرفون فيه تصرفا يضرهم ويندمون على هذا. أفهمت؟ هنا. نعم. لو نوى لما وقف على الوقت نوى انه كي سبحان الله لا يسلم لشرع الله، لا ما يصير، ما يقصد هذا، اصل الوقف للبر. لا بد منها. نعم. إيه نعم. إذا مثلا أوقفها على من لا يملك يعني الآن عندنا في في في في حكومتنا النظر في الأوقاف ليس لوزارة العدل، له وزارة خاصة فيرجع إليها. نعم. إما أن تنطق بالعربية بدون لحن ولا تركها بس خليلي. نعم. وهم فقراء أو أيتام. نعم. هل يمكن الشيخ أن يدخلهم في الوقت؟ أن إيش؟ أن إيش؟ يدخلهم في الوقت؟ لا ما يمكن، لكن لا ينبغي مثل لأخوالهم أن يحرموهم، خصوصا إذا كان الأخوال أغنياء وكان الرعي كثيرا، هؤلاء أبناء أخوتهم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. الله. إذا أي نعم، لا شك أن هذا محل إشكال. إذا فرق بين الأولاد قال هذا وقفنا على ولدي فلان وفلان وفلان، لكنهم يجيبون عن هذا بأنه ليس تمليكا، ولهذا هؤلاء الأولاد الثلاثة الذين وقف عليهم لا يملكون بيعه ولا يملكون هبته ولا يورث بعدهم. نعم. كيف؟ هل يقتصر على أولاد البنات السويدي أم يدخل فيه أولاد بنات أولاد؟ العموم يدخل فيه حتى أولاد بنات البنات. تفضيل هذا نعم، هذا يرجع للحاكم القاضي، إن رأى أن هذه قرينة فليدخل أولاد البنات، وإن لم يرها قرينة فلا يعتبر. بالنسبة للعدل بين الأولاد يكون أيضا في الاستحقاق. كيف؟ لماذا لا يكون أيضا العدل بين الأولاد يكون في الاستحقاق كما يكون في التملك؟ نعم. لعله هو لعله رأى تفضيلهم لسبب من الأسباب، ما ندري. والكلام الآن هل نبطله أو لا، وليس الكلام هل الأولى أن يعم الجميع أو لا يعم، لا شك أن الأولى أن يعم الجميع حتى في الوقت. نعم. جمعة. إذا أوقف على من تجب عليه القذف مثل الزوجة نعم طيب ما في مشكلة، وش المحذور عندك؟ نعم يعطى، تجب عليهم القذف بكل حال. نعم ينفق عليهم وهم يستغلون الوقت. ايش؟ لا، الناظر لا يزيد ولا ينقص بالشروط، ولو زعم، لكن له ان يتصرف بدون ان يثبتها بالوثيقه إذا رأى من مصلحة الوقف كذا وكذا فله أن يتصرف، لكن لا يثبتها في الوقيفة في الوثيقة على أنها تغير شروط الواقف الأولى الأولى. نعم. إيش؟ وهل يلزم بها المستحقين؟ لا، إذا كان يدخل ضرراً على المستحقين لا. وشي؟ لا، هي في الأبناء، يعني أن أبناء البنات لا يدخلون في الأبناء. نعم. لا فرق، لا لا فرق، يعني ولد البنت هل هو كولد الابن او لا، ابن البنت هل هو كابن الابن او لا. قراءة هنا عُمِلَ وإن وقف على جماعة ممكن حصر وجب تعليمهم التساوي، وإن لا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يدخل في ألفاظ الوقف وما لا يدخل. إذا قال على ولده ثم على المساكين فكيف يقسم يحيى؟ فإذا انقرضوا أعطي المساكين. طيب الأولاد من بنيه وبنات هل هو على الترتيب أو على الجمع؟ على الجمع، يعني إذا قال على ولده وله ثم مات أحد الأولاد عن ولد يعطى أو لا؟ إذن على الترتيب، على الترتيب وهو كذلك. ولهذا قال المؤلف فهو لولده ثم ولد بنيه. هل يدخل أولاد البنات؟ إما ينص على عدم دخولهم أو يطلق فلا يدخلون، أو تكون قرينة أو نص على دخول فلا يدخلون. يعني يدخل أولاد البنات إذا نص عليه أو وجد قرينة. ها يدخلون حالين، نعم اما بالنص او بقرينه، او بقرينه. ولا يدخلون ما هي؟ اما عند الاطلاق او بالنص على عدم الدخول، اما بالنص عليك تقتصر على هذا. طيب مثال القرينه يا خالد، ما حضرت سامي؟ قرين يعني يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات. مثاله أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات، فهنا قرينة تدل على إرادته، القرينة تدل على إرادة أولاد البنات. طيب ومن القرينة أيضا نعم أن يقول وقفنا على أولادي وفضل أولاد البنين على البنات، فهنا يدخل أولاد البنين. ما هو الدليل على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؟ من القرآن وقول العرب. نعم قوله تعالى الدليل قوله تعالى هنا لا لا نمشي على الأول الدليل. الدليل إيه؟ قوله تعالى تمام قوله لازم يكون مرفوع لأنه خبر. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الآية بالإجماع أن أولاد البنات وأولاد البنات لا يدخلون في الآية بالإجماع. طيب لأنهم من ذوي الأرحام. نعم وفي اللغة فإن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد في لفظ الأولاد. استشهد لنا بأقوال أهل اللغة. قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو إيش إيش؟ الظاهر أنك ما عندك علم من سيبوي. بنونا نعم بنو أبنائنا وبناتنا خطأ ويتغير المعنى كثير. هل قرأت في النحو؟ قرأت في النحو؟ ها؟ كيف؟ بادئ ما ادري شو مبتدي. اي طيب ايش ايش بنوهن طيب بنونا بنو ابنائنا وبناتنا لا تقول بناتنا لو قلت وبناتنا اختل المعنى. طيب اذا قال هذا وقف على ذريتي لصلبي سليم اذا قال هذا وقف على ذريتي لصلبي او قال اولاد الظهور دون اولاد البطون هل يدخل اولاد البنات؟ او قال هذا وقف على ذريتي اولاد الظهور دون اولاد البطون لا يدخل يا شيخ فيها اولاد البنات يدخلون؟ لا لا يدخلون لانه قيد قال ذريتي لصلبي هذه واحده وقال اولاد أولاد الظهور دون أولاد أولاد البنات لا البطون دون أولاد البنات طيب يعني يخرج أولاد البنات من أحسنت نعم نبدأ الدرس الجديد الآن قال والقرابة وأهل بيته وقومه هذه ثلاثة ألفاظ القرابة إذا قال هذا وقف على قرابتي كيف؟ طيب قال ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكورهم إذا قال على بنيه أو بني فلان فإنه للذكور دون الإناث فهنا نتكلم عن كلمة بني من حيث مدلول اللفظ ومن حيث جواز هذا الوقف إذا قال على بنيه فمدلول اللفظ أن البنات لا يدخلن لأن البنت لا تسمى ابنا أفهمتم؟ ولكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب لا والفقهاء رحمهم الله إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف فهنا إذا قال هذا وقف على أبنائي دون بناتي نعم هذا أو لا وقف على بنية نقول من يدخل الذكور فقط وأما الإناث فلا يدخل لأنه يقال بنين وبنات ولكن لا يجوز له أن يخص الوقف ببناته نعم ببنين لا يجوز أن يخص الوقف ببنين لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيكون بهذا العمل غير متق لله تعالى وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيص بعض الأبناء سماه جورا وقال لا أشهد على جور وعلى هذا فلو وجدنا شخصا وقف هذا على بنيه مات فماذا نصنع؟ المذهب نجريه نجري الوقف على ما كان عليه لأن العطية التي يخص بها بعض الأبناء إذا مات ثبتت لمن هي له والقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصح ويعود هذا الموقوف ملكا للورثة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد يقال يبقى وقفا على البنين وبنات لأن الموقف أخرجه عن ملكه إلى ملك هؤلاء لكن الاحتمال الأول أقرب وهو إيش إبطال الوقف وهو إبطال الوقف لأنه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله بل هو مخالف لأمر الله ورسوله فيبطل الوقف أو بني فلان إذا قال هذا وقف على بني عبد الله يختص بالذكور لأنه يقال عبد الله له بنين وبنات، فيفرق الناس بين البنين والبنات. فإذا قال هذا وقف على بني عبد الله وهو شخص، فإنه يكون للذكور دون الإناث. هذا مدلول إيش اللفظ. وهل ينفذ؟ نعم ينفذ، لأن العطية الآن ليست لأولاده بل لأولاد غيره، فينفذ ويعطى الوقف بني عبد الله دون بنات عبد الله. يقول اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة، فإن كانوا قبيلة فإنه يدخل فيه النساء، مثل بنو تميم. قال هذا وقف على بني تميم، فيدخل فيه الذكور والإناث. دليل ذلك قول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. فقوله يا بني آدم يخاطب من؟ الذكور والإناث، ليس يخاطب الذكور فقط. فإذا وقف شخص وقفا على بني تميم فهو لذكورهم وإناثهم. ولكن هل يدخل أولاد الإناث؟ ينظر، إن كان أولاد الإناث من بني تميم دخلوا أصلا أو تبع لأمهاتهم أصلا، لأنهم من بني تميم. وإن كان أولاد البنات التميميات ليسوا من بني تميم، يعني ليس أباهم من بني تميم، فإنهم لا يدخلون. لا، ولهذا قال قال إلا أن يكونوا قبيلة فيدخلوا فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. من غير من؟ من غير القبيلة، يعني من غير أبناء القبيلة. والقرابة وأهل بيته وقومه، هذه ثلاثة الفاظ.